بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تعالى: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما أرزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون وإن كنتم تعبدونه وحده. إنما حلل عليكم الميتة وهو ما مات حتى أنتهي أو على هيئة الهم المطلوع إما في الفعل الفاعل أو في المفعول. كل سبب المنع ومن كلها كتب في الجارح كأن يكون كافرا مثلا أو في المفعول كما وضعنا ذلك من قبل. إنما حلل حرم عليكم الميتة يعني مقصود أكل الميتة لأن الكلام في مثل أكل الميتة الله وكذا ما بعدها الميتة والدم ونحن مسؤولين عن المقصود الأكل وهي ما لم الميتة ما لم يزكى قال عنه وقلت خذوها بكل ما أخذوها من خلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عن الحفظ فهو ميت لأنه ميت أكله وخص منها السمك والجراد فهما حلال. إنما حرم عليكم الميتة يعني أكل الميتة والدم يعني الدم المفتوح السائل كما في الأنعام أو الدم المفتوح السائل ليخرج الكبد والطحال فهما حلال. ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره قضع اللحم يعني النوع المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من أجزاء الخنزير إنما هو قضع له. وهنا بيان تحقيق مزيد بيان لهذا النقطة مهم يقول هنا ولحم الخنزير يدخل فحمه وبقية أجزائه في فحمه في فحم لحمه ثم تقريبا أو لأن اللحم يصنع ذلك الوطن يعني أن أغلب ما يؤخذ من الخنزير هو اللحم هذا تقريبا لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم فحم لحم أو يعني أن تقريبا أو لأن اللحم يصنع ذلك لغة لأن اللحم هو ما لحى ما بين أخفى لغة الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه غيره من فصل الجسم هذا من يقيم في اللحم من حيث اللغة من حيث اللغة ما لحن يعني ما لحن يعني من المسافة المتصلة به أخفى ما في أجزاء الحيوان هو أخفى في المخاء اللي هو مركز العظم نفسه هذا أخفى فيه لا يعرف واضح أي ما سيكون هنا ولحم الخنزير ويدخل فحمه ولقية أجزائه في فصل لحمه إلا تبليغا كما قال السيوطي لأنه أغلب المقصود في الأصل في اللحم يعني أو لأن اللحم يثمن ذلك لغة لأنه ما لحن بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه ومن كان إليه ظاهره من فصل جلده وعرف غلبة استعماله على رفضه الأحمر وهو هنا على أصله في اللغة وإما بطريق القياس على رأيه لأنه إذا حرم لحمه الذي هو المقصود من الأكل فهو أصل بما فيه فهذا غيره من أجزائه أولى بالتحريم ولا أهل به لغير الله يعني ما ريح على اسم غيره غير الله رفع الخلق وكان يرفعونه عند الذبح لآلهته فما هو من غير الله ما ريح على غير اسمه تعالى من الأمطار والأنجاز ونحو ذلك إلا كانت الجاهلية ينحرون له فالإهمال هو رفع الخلق يعني رفع به خلق للصنم ونحوه سواء كان يخرج في الجاهلية والعياذ بالله ذكر الناس والعزى وذكر القرطبي عن ابن عطيه انه نقل عن الحسن البصري انه سئل عن امراه عملت عرفا من لعبها امراه خفيفه عملت حسن عرف من اللعب اللعب من هذه الاعراف من اللعب فذكرت فيه جزوره انظر الى الكتاب طبعا لا نختار له خيار لان لو تخرج حسن اعراف لبعض الكفاءات من الاغنياء بالذات في الغرب من تفح والكلاب ولم تكن فيهم ملايين حسن عرف فهذه المراه من هذا الصنف يعني عملت حاسة العرض لما عدوها فنحر فيه جزورا جمل نحر جمل وليلة من هذا العرض فقال الحسن البصري ما تؤثم لأن رزحت القمم فأثبت مثل هذا أنه لأن رزح القمم ده هذا وذكر أيضا على عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنها الرحم العجم لأعواده فيهدون منه للمسلمين فقالت ما رزح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم والقص قصد ما كان مظنة للسلك قال له رحمه الله تعالى فإن قصدت ذلك مع ذلك تعظيم المشروع له وكان غير الله تعالى وغيانة أمه كان ذلك كفرا فإن كان ذلك مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا إذا قصد بالذبح تعظيم هذا المشروع من دون الله فإنه يرتد ذلك يقول يعني يقول النبي عليه السلام لعن الله من ذبح لغير الله. فتحريم المغني دون غير الله لانه كان ان لحم الخنزير لان خطر المبذول يؤثر في الجسم للضرر وطبعا ضرر النفسي والبدني. كذلك الاكل ما غني دون غير الله الا يخبث النفس طبعا له تاثير خبيث على النفس واضح. لانه تقرب من غير موجوده وخالقه تقرب عباده فذلك من طريق الافراد ثلاث مره لغير تعالى فكان حكم معنويا لتاثيره على النفوس والاخلاق فتاثير المضر بالجسم والبدن واختار احتياطا الحفظ عما يضر مطلقا وهو صيانه مقام التاثير. يقول تبارك وتعالى فمن اضطر لم يلحن في اكل الضروره الى اكل شيء مما نكر فاكل غير باغ يعني غير قارب على المسلمين ولا عاد يعني غير متعد عليهم لقطع الطريق فلا اثم عليه ان الاكل به ثم الله غفور اي العون به رحيم باهل طاعته حيث لك على الجبال وخرج الباغي والعادي يعني الباغي والعادي لا يحل له ذلك ويلحق بهما كل عاص بتكله كالابخ والعبد الغارب من طيبه واللقاط يعني الذي ياكل الضريبه ظلما او يسلك من الزكاه فلا يحل لهم اكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه التقعيد يعني الرخص لا يجوز لك رخص المعاصي لو واحد مسافر في سفر احسن يقتل واحد او يسرق او يظلم او غير ذلك سفر معصيه وحصل خلف ضروره لا يتلقى ولا يتبلغ رخص التي اولحت المسافر سفرا مباحا او مطلعا فمثلا اذا اضطر للموت لا يحصل منها الا اذا تاب حتى خلى راس الموت لابد ان يتوب او غلب فاعطي محمد بن اعطى عن هذه الافكار فيفضلون هذا النار على ان يظهروا الحق من عند الله سبحانه وتعالى ويدخلون به ثمنا قليلا ثم قليلا اشار لبناءة مثل وخفتها حيث رضيت بالقليل او هو ثمنا قليلا بالنسبه لما حوضوه على انفسهم من النعيم المقيم في قلب الله وهو نعيم الله وحافظ الله اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اولئك ما ياكلون لماذا كانوا ياكلون لان المقصود الاول من تحصيل الاموال هو الاكل المقصود الاول من تحصيل الاموال هو الاكل فلذلك عبر عن ضم هذه الاموال الى للمسلم بايه؟ بالاكل اولئك ما ياكلون في بطونهم يعني من فرائضهم الا النار يعني لانها مأله والمقصود هنا الا ما له لا يستطيعها ويؤدي اليها ولا يكلمهم الله يوم القيامه يعني غضبا عليهم وهنا لم يعني بذلك نفي الكلام معهم راسا لان الله سبحانه وتعالى قال انا لاسالن الذين ارسل منهم فليسالن المرسلين فقال عز وجل وما يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فانما اراد كلاما يقتضي الجدوى ولو سال كلام في بعض المواقف لا يعلم بالكلام وفي بعضها يسالون او كلاما ليس من وراء الجدوى وهو خائنا ولو بتفصيل ان الله يحررهم من جنه الذنوب ولهم عذاب اليم اي مؤلم وهو النار اولئك الذين اتقوا الضلاله بالهدى يعني اخذوها بدل الهدى في الدنيا ولا عذاب للمغفره بدلوا اسباب المغفره باسباب العذاب والعذاب المغفرة هي المغفرة التي كانت تفعله لهم في الآخرة لو لم يكونوا الحق فما أخبرهم على النار يعني ما أثر بحضرهم وهو تعذيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير المبالاة طفل كالعاقل يقبل على النار هذا اللي هو الخطر يعني يقع على الشيء الذي يسوده هذه النار التي يقبل فيها دائما أبدا بلا انتهاء فطبعا هؤلاء ليس لهم خطر في الحديث على النار سواء علينا أدجانا أم خطرنا نارنا من محل فهم ليس لهم خطر في الحقيقة على النار لكن المقصود بذلك ان يتعذب المؤمنون من صبة براءتهم على ما يحل بهم الى المريض بهم هذه النار بلا مبالاة. ذلك يعني الذي ركب من اكلهم النار وما فعله لان الله نزل الكتاب بالحق ومع ذلك اختلفوا فيه حيث امنوا ببعضه وكفروا ببعضه بتكفيره. فان الذين اختلفوا في الكتاب يعني اختلفوا في ذلك وهم اليهود وقيل المشركون اختلفوا في القران بعضهم قال كفر وبعضهم قال كفر وبعضهم قال خيانه وفي صفات بعيد او في خلاف بعيد عن الحق. الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم كبر المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون. قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب ونزل ذلك ربا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما تسكتوا وسوسوا به من أمر تقويم القبلة قبل أن يستمر يعني في التفسير ما إعراب أين اسم ليس ليس البر أن تولوا وجوهكم أين اسم ليس هو المصدر الأول من أن والفعل يعني ليس الضرورة هو الجر ولذلك فالجر على هذا يكون خبرا مقدما خبر ليس مقدما ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الجر يكون هنا التفسير ولكن غير جري ما الدليل على تقديم الغاية ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب هنا اسم جنس الكتب من الجر يعني المقصود بها الكتب آمن الكتب السماوية كلها والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه على المعنى مع حبه وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه ذوي القربى يعني من قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا فيأخذ ماله ويأخذ معه الثوب هذا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده فالأبرع بقول له ابن السبيل المسافر قد أخذ ماله ابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الصالحين وكل رخاب كل رخاب يعني وفي فك الرخاب وكل رخاب أي في فك الرخاب ومن الذين اتفكوا رقابهم المخاطبون الاسرع فالعبد الذي خاطب خليله على ان يعني يخصص له لزوما مال معين يتحرر الى نفع لخليله على لزوم على اقساط فهذا مخاطب هذا ايضا ممن يعان على فك رقبته بغض المال وكذلك الاسرع وكل خاص او المخاطبين والاسرع فاقام الصلاه واتى الزكاه يعني المفروضه فأما ما جاء قبله فهو قوله تعالى وآتى المال فهو قد تطوع فلا تكرار نلاحظ هنا موضعين في هذه الآية الكريمة أو الكريمة فيما يتعلق بجلب المال في الأول الآية قال تعالى وآتى المال وآتى المال على حبه يعني آتى المال تطوع عنه فقد تطوع بدليل أنه قال هنا قال بعدها وآتى الزكاة إذا كانت الأولى في الكريمة ثم هذا تكرار أما إذا كنا المنكولة ثم كنا تتطوع المنكولة فتكون تكون هذه في الزكاة المفروضة لأن الزكاة هنا قرب بالصلاة فطبعا تنقلب إلى الأكثر هو في المفروضة ولكن الجرة من آمن بالله من أكله أين خبر ما كنا أعرضا كاملا ولكن الجرة من آمن من نعم في محل رفع. اذا من غيره خبر من السنه مبني على ثبوت محل رفع خبر. اذا اختبروا الان هذا في بساطتهم ان خبر الخبر هو ولكن الجر من امن فمن هنا مرفوع واضح امر هذا الكلام حتى لانهم توجدون هنا في تفسير او في اعراب قوله تعالى والموتون بعهدهم اذا عهدوا والموتون رفعت هنا بالواو واضح لماذا لانها معطوفه على من الوارده في قوله تعالى ولكن الجر من امن واضح فهذا رفعت بخلاف السياق لكن قوله مثلا ولكن الجر من امن بالله والملائكه والكتاب والنبيين واتى النار على حبه ذوي القربى والوفاه والمساكين وابن السبيل والسائلين وكل وقاف واقام الصلاه واتى الزكاه بعد ما اقام هذا الحكم قال تبارك وتعالى والمسلم هذا عطف على من هو عبدهم الى عبد الله او عاهد الناس يكون القاسمون عطف المكون عطف على من امن فانه في قوه ان يقتنع وانكار صوره الفاعل للدلاله على وجود نفس الاستمرار الوفاء يعني عدم الله سبحانه وتعالى عن ان يقول ومن اوفى بعهده اذا عهده الى قول تبارك وتعالى والموتون والموتون لان صوره الفاعل هنا الموتون للدلاله على وجود استمرار الوفاء اما اذا قلنا ومن اوفى او ومن اوفى اذا عهده قد يحتمل هنا بزمان زمان المطر من اوفى اذا عهده هذا يعني يتقلب بزمان اما اذا قلت والموتون فهذا دليل على استمرار اسم تقوم بهذا الصفه هو صفه الوفاء ومن العهد الى عاهده وهذا العهد اما ان يكون عهدا بين العبد وبين الله او بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام او بين وبين سائر الناس فالاول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور او الايمان اذا خلق او نذر فهو عهد يجب ان يوفاه به والثاني هو ما عاهد الرب صلى الله عليه وسلم عليه عند البدعه من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. الثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات تسليم مثلا وتسلم تسليم او تسلم فلا بد ان يفي بعهده كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود مثلا مثل عقد السلم او الرهن وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في المناصرة فالآية تتناول كل هذه الأقسام وعكس هؤلاء الذين يكون بعهده إذا عهدوا المنافقون كما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم شجر ثم قال تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين نقل على الاختصاص غير سبقه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله واضح البعض من الجهلة بالذات من المستشرقين أو الكفاروسة حاولوا استوار أو تتبع بعض المواضع في القرآن الكريم لإغراقهم في الجهل وتراكم ظلمة الكفر وتواجع على قلوبهم سيدهم لا يتحدثون ويتصورون انهم يمكن ان يعني يكتشفوا اخطاء في القران الكريم والعياذ بالله واخطاء في ماذا في النحو وفي الاعراب وما علم المساكين ان النحو ما يضع الا بعد القران الكريم فاللغه العربيه كانت لغه منضبطه ويعيشها العرب يعني حياه عمليه واقعيه ثم اتى بعد ذلك علم النحو فبلا شك القران الكريم والاصل كما فعل بعض هؤلاء الجهله المظلمه قلوبهم في قوله تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة ونرجو أن نتحدث عنه فيما بعد أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا الموفون معطوف على من ولكن البغل من آمن ومن أوفى أو أوفى بعهدهم إذا عهدوا ثم قال تبارك وتعالى والصابرين غير السلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون هذا هو سياق الكلام او سياق العباره لكن الله سبحانه وتعالى هنا نصب الصابرين على الاختصاص اختص هؤلاء الصابرين بالمسح يعني وامدح الصابرين او يزكي الصابرين أو وضع فإذلك نصب على المكفي. يقول الفاطمي الصابرون نصب على الاختصاص الصابرين يعني أخص الصابرين غير كفته عما قبله فلم يكن الصابرون هذا الصابرون تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستنان تكلم في العبارة ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد استنان بتأليف لأن الله تعالى هنا أراد أن يبرز أهمية الصبر ويلفت نظرنا إليها فلم يجري الكلام على نسخ العاجل والموصول لعاجلين الصابرون في البأساء وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله والصابرين لأنها تلفت النظر تلفت النظر فيكون أدعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه. نعيد العبارة والصابرين نقض على الاختصاص غير كفته عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للنفس أو للذنب فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستنان ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في اجتماع المذكور ومزيد اهتمام بتأليه وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموتين. وقال الراجح لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل ومن وجه جامعا للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعراضه تنبيها على هذا المقصد. قوله تعالى يقول السيوطي رحمه الله تعالى والموتون بعجلهم إذا عاهدوا الله أو الناس لم يذكر هنا المفعول فيقدم الذين عاهدوا وعلى التفسير الذي ذكر التصميم أن عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة أو الذين عاهدوا الناس سواء في ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحب. والصابرين نصب على المدح في البأساء وهي شدة الفقر لفظ الراء المرض وحين البأس يعني وقت شدة الكفاية في سبيل الله تبارك وتعالى يكون تصميمه في البأساء أي الشدة يعني عند حلول الشدة بهم. لفظ الراء بمعنى البأساء وهي الشدة أيضا وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موسم الحرب وزيادة النشوم للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه وحين البأس إشارة إلى أن مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الظرف نفسه عن وقت الشدة والصابرين في البأساء يعني وقت البأس والضراء أيضا وقت الضراء المرض مثلا أو أي شيء وحين البأس ولم يكن البأس لكن قال حين البأس لماذا إشارة إلى أن ذلك إنما يعني يكون احيانا او يقع احيانا ولا يدوم بل ينقضي بسرعه. اولئك الذين صدقوا يعني اولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا يعني في ايمانهم ان صدقوا في ادعاء البر ليس البر بالدعوة وإنما الجر بأن يأتي هذه الأعمال الصالحات وليس الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في ادعاء الجر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الصفات فأولئك هم المتقون الله المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا الذين عملوا كتب أي كتب صورة عليكم القصاص القصاص من معنى التتبع لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه أو من القطع من القطع لأن الذي يقطع من الجانب يقطع منه مثل ما قطع هو من المزيد عليه أو من المتغاضى المعادلة هذا معنى القصاص معنى القصاص المعادلة العدل والتساوي والمساواة كتب عليكم القصاص فرض عليكم أي مماثلة في القتلى، يعني المساواة في ماذا؟ في القتلى، في أي جانب؟ في وصف القتلى، في وصف القتلى، في تتجمع. نعم، يعني الحرية والإسلام وغير ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقالوا تبارك سيقول هنا الفساد في القتلى لما سأل، يعني السؤال الذي نريد أن نضربه الآن، ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة القتال عند أخذ القتال؟ يقول هنا في الرق وفي الفعل، في الرق يعني في كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعدل، واضح؟ الحر بالحر، فهذا معنى شرح لكلمة ايه؟ من هذا الوصف، في الحرية أو في الإسلام، يعني لا يقتل مسلم بيه على هذا الايه؟ بكافر. أي نعم. وتجوز المماثلة فعلا، بما ما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل، يقتل منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. فالأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد أي بزق رأس يهودي بين حجرين لربه رأس جارية، ورواه الشيخان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مثله ولو عبدا بكافر ولا حرا. لماذا؟ لان الاسلام كمال، والكفر نقص بلا شك، فلا يسوى بينهما، فلا يقتل مثله بكافر ولو كان حرا، لا يقتل مثله ولو عبدا بكافر لو كان حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مثله بكافر، وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقة هنا خلاف بين العلماء في هذه الآية، وهذا الربع بالذات فيه أحكام مؤثرة جدا، يعني كل فقرة من فقراته تأخذ باختصار حجم الدروس، لكن لأننا الدرس مبني على الاختصار نريد قدر المستطاع. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كما قلنا المعادلة المساواة بينهم، الحر بالحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعدل بالعدل، ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعدها. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يشترط في يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان اقبل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وتستبني عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد، ومخالف ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المساواه بهذه الصورة، بحيث يقتل الحر بالعبد أو المسلم الكافر، لكن المقصود الرد على ما كان شائعا عند بعض القبائل العربية، كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنعة وسلطان وقوة، فكانوا يألفون إذا قتل إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد المسلم، لكن يقول لا يقتل العبد منا، نحن أشرف القبائل، نحن أرفع القبائل وأعزها وأمنعها، فإذا قتل منه عبد يقولون لا، لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل يعني منه امرأة ففي يقولون لا نقبل امرأة في مقابلتها، لكن لابد ان يقتل بها رجل. اذا قتل منه مضيع يقولون لا نقبل في مقابلته الا سميف. فلماذا احنا سيذهب الى ان قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد اشارة الى ابطال هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. اما جمهور العلماء فقالوا الفتاة في القتلى تركها في الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر به بالعبد. لماذا؟ لان العبودية اثر من اثار الكفر، صحيح العبد يمكن ان يكون مسلما، لكن العبودية اصل سبب في نفس القتل هو الكفر، فالذي جلب لها الرزق هو الكفر، فوجود هذا الاثر منقطع فيه، فبالتالي لا يستوي مع الحر، الحر بالحر لكن لا يقتل بالعبد، والانثى بالانثى، كما جاءت السنة أن الذكر يقتل بها كما بينا. وأنه تعتبر بما سلف في الدين لابد أن تكون هناك اتفاق المعادلة وتساوي في الدين، فلا بد من مسلم دين كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه يعني من دم أخيه من دم أخيه المقتول شيء. وطبعا هذه الآية أو هذه اللفظة من أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر كفرا أكبر، لا يكفر ولا يكفر، يكفر بمعنى أنه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم سكوت وختامه كفر. وقال أيضا لا يرجع لا ترجعه بعض بعد كفارة نظر بعضهم من بعض، لا شك أن الذنب الذي يسمى كفرا يكون أخطر وأعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فالكفر يعني كفر عملي لكنه لا يخرج من الملة إلا الاستحلالين. قوله تبارك ومما يستغل به على أن هذا الكفر كفر غير مخرج من الملة قوله تعالى قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا وإن تأتتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الإيمان مع وجود الاقتتال فأصلحوا بينهم، ثم قال ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كذلك قال هنا صدر العيب بقوله يا أيها الذين آمنوا فاستقاموا المؤمنين مع وقوع التقاتل بينهم وصفوا بالإيمان. ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود الخطأ لكنه سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حسين هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه من دم أخيه المقتول شيء يعني بأن ترك القصاص منه، وتنفير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورثة، يعني إذا ورث بعضهم عفى بعضهم لم يعفوا فيسقط كل ينفذ عنه القصاص تماما. كذلك إذا ترك يعني إذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص. فقول تنفير شيء فمن عفي له من أخيه شيء هذا التنفيذ يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورثه، وفي ذكر اخيه تعطف داعي الى العفو، هذه من رحمه الله سبحانه وتعالى، فانه في غرفه عفو الاخوه كي يعطف قلب الذي سيقتص على قلب اخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه او يرأف به. وإذار بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان، إذا فائدة التعبير بأخيه تعطف داعي إلى العفو، وإذار بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان. ومن عفي مبتدأ شرطيا أو موصولا، والخبر اتباع بالمعروف يعني تعالى العافي اتباع للقاتل المعفو عنه بالمعروف، يعني اذا كان سيعفو عنه ويقبل منه الديه او يساومه بالديه بلا عنف، فاتباع بالمعروف يتتبع ويقبل منه الديه لكن بالمعروف ان يساومه بالديه بلا عنف. وترتيب الاتباع او الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما وهو احد قولي الشافعي، والقول الثاني ان الواجب القصاص والديه بدل عنه ان لم يقتص ياخذ الديه، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح. واداء اليه باحسان يعني وعلى القاتل اداء اي للدية اليه او الى العافي الذي هو الوارث باحسان يعني بلا مسلم ولا بخل، واداء اليه باحسان يعني يؤدي الدية الى العافي او الوارث باحسان بلا مسلم يعني مسلم ولا بخل ولا ينقص من حقه، ذلك تخفيف من ربكم ذلك الحكم المنشور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، تخفيف اي تسهيل من ربكم يعني عليكم ورحمة ايدكم، حيث وقع في ذلك ولم يحكم واحدا منهما كما حكم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى يعني من ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك أي بعد العفو، يعني بعد ما يعفو لا يجوز أن يمنع في ذلك العفو ويقول لا أنا سأقتله قصاصا، لا سمعت هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفا لابد ان ينتظر بالعفو. فله عذاب اليم اي مؤلم في الاخره بالنار او في الدنيا بالحسد. فله عذاب اليم في الاخره بالنار او في الدنيا بالحسد. ثم قال تبارك وتعالى ولكن في انقطاع حياه نكر حياه بقاء عظيم حياه يعني بقاء عظيم بخلاف طبعا حياه بخلاف تمثيل كلمه حياه في قوله ولتجدنه احرص الناس على حياه فلنقول ذلك ايه حتى لو كانت اخذت حياه هذه صفه اليهود لعنان الله ولتجدنهم احرص الناس على حياه اي حياه حتى لو كانت حياه ذليله فهم حريصون عليه. اما هنا ولكن في انقطاع حياه يعني بقاء عظيم. يا اولي الالباب يعني يا ذوي العقول لان القاتل اذا علم انه يقتل ارتدع فاحيا نفسه فاحيا من اراد قتله فسرع القصاص لعلكم تتقون اي تتقون القتل لمخافه الحرب لان هذا فيه زجر لكم من يعني تجاسر بعضكم على اراقه بني بعض. لماذا لعلكم تتقون تتقون ان تقتلوا اذا قتلتم او يقتل منكم اذا اعتديتم على ارواح غيركم. اين الحقيقه هنا كلام نفيس جدا من انفس ما يعني قرأ الانسان في اجزاء القران الكريم. يقول الفاطميون رحمه الله تبارك وتعالى ولكن في انقطاع الحياه يعني ربما الانسان اذا لم يعني يقتبس بالنور الذي اتاه الله سبحانه وتعالى لاهل العلم ربما لا يستطيع ان يتدبر ويتنعم في القران هذا التدبر. هذا النموذج من نموذج التدبر في القران الكريم من ارمع ما يكون. يعني كان بقلة علمه وضعف داعه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى الغناء في بعض التعبيرات يقولون هذا من يعني لا يقوى على الإتيان به بحث لا يقوى لا يمكن أبدا أن يكون يعني بشر قادرا على الياس طبعا بالقرآن كله ومجدد لك مواضح إنما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراسخين في العلم. فمثلا حولهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا كانوا العرب يتكلمون في البلاغه وقمه البلاغه في هذه الايه وهذا الاسلوب لم يعرف على الاطلاق لم يرتقي اي مخلوق من العرب من قبل القران الكريم. فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا فالان سنطبق امورا عمليا ونرى فعلا ان هذا مستحيل ان ياتي به بشر. هذا القران مستحيل ان يكون هذا كلام بشر ابدا لا يقوى بشر على ذلك. لكن نحدد بهذا الكلام نقول القاسمي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة ولكن في انقطاع حياة انقطاع اللي هي حق يكون حياة شد كل انقطاع اللي هي حق يعني القاتل حياة حدث جعل الشيء محل ضده فإن القصاص قتل وتثبيت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة وعرف القصاص ونكر الحياة ولكن في انقطاع حياة انقطاع المعرف والحياة نكرة ليدل على أن في هذا الجنس من الحق الذي هو القصاص حياة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة كان العرب الواحد يقتل فيقتل به جماعة وكان قتل مهمهر بوفيه حتى كان يثني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله كان يقتل بالمقتول غير قاتله زي كما يقتل انت الصعيد للاسف الشديد ان الصقر عز الصقر يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيله لابد ان يكون مواليا له في الوجاهه الاجتماعيه او في كذا وكذا من الامور فهذا من اثار الجاهليه والعياذ بالله الذي يقتل غير قاتل وليس بهذه الطريقه الفوضويه الجاهليه التي تناها في الصعيد نعم. يقول وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فكثيرا فتنة ويقع بينهم التناحر فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتجاع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل لأن القاتل يمتنع من القتل يريد أن يقتل فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتجع وينزجر لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا فإذا انشق القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيا هو ويحيى الذين كان يريد ان يقتله فهي حياه له ولهؤلاء لانه اذا هم بالقتل فعلم انه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القبض القلق هذا حسن أثناء القتال، ثم لأن القاتل كان يقاتل لحد ويخير بحد إلى أن يستفد منه، فكان انتصاره سبب حياة نفسين. يقول القاتلين رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في إيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات. وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ جميلة، حاول العرب وهم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن ينادى أو يبارع بسلام الله عز وجل. فقولهم قتل البعض إحياء من جميع، وقالوا آخرين: أكثروا القتل ليحل القتل، لكن كثير قتل فمن تقل أجود الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في الكتاب حال. نقارن فانتقل قتلين أروع ما عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأفصح ما أثر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول: وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنفى من قتل، وإن كانوا سروا أبقى من قتل أو أبقى من قتل، لكن هذا المشهور الحوض القتل أنفى من قتل. وقد كانوا مسبقين قبل نزول القرآن، كانوا مسبقين متفقين على استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها. ومن المعلوم لكل ذي لب أن بيننا وبين ما في القرآن كما بين من ومن، كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى ولكن في اتفاق الحياة وبين قول العرب القتل أنثى من قتل، طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه. وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعلوبته. قال في الفرقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنثى من قتل. يعني هو يقول هذه أفضل ما كان عند العرب. لماذا؟ لأننا ننظر إلى البلاغة وشلة الألفاظ مع ساعة المعاني. فهذه أقل الألفاظ التي أثرت عن العرب: القتل أنثى من قتل. فذلك في القرآن إجازة لكم في انتصاف حياة. فيقول وهو قوله بعشرين وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها أن أكثر على قولهم القتل أنثى من قتل. نعم. وقد أشار ابن كثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى كان أفضل من عشرين وجها أصلا لا ينبغي هذه المقارنة. ولكن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذه الوجوه وننظر. يقول: الأول أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه العشرة وحروف القتل أنفى للقتل 14. هذه من وجوه البلاغة عدد الحروف. فالقتل أنفى للقتل 14 حرفا، وانقصاص حياة 10 حروف. فهذا أول الوجوه من حيث الوجازة. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه. يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل أكثر من غيره، فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة. لكن حينما نقول أن يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في انقصاص حياة، انقصاص حياة، فهنا ينص على ثبوت الحياة، في حين عبارة العرب لا إنما تنفي فقط الفرق، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من القتال. الثالث أن تنكير حياة يزيد تعظيما، انقصاص حياة أو لكن في انقصاص حياة هذا تعظيم، فيدل على أن في انقصاص حياة متطاولة، كقوله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ذكرنا من الحياة حتى لو خفيفة يمكن أن يطلق على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل، فإن المال فيه للجن، ولذا تفسر الحياة فيها بالبقاء. فإذا حياة تنكر ويثير تعظيما فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل القتل أنت القتل يعطي نفس هذا المعنى فإن اللام فيه من جن. الرابع أن الآية فيه مستغلة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل. الآية مستغلة يعني في كل قصاص حياة مستغلة في كل الأحوال في كل القصاص القصاص حياة. أما القتل فلا يفترض أن كل قتل يكون أنفى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإنما ينفيه قتل خاص. يعني القتل أنفى للقتل ما الذي ينفي القتل؟ لو هذا القتل لك ظلما هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة للمزيد من القتل؟ هذا العالي مزيد يكون مزيد من القتل فإذا هذا ليس على إطلاق ليس مضطربا. القتل أنفى القتل خير ليس مضطربا لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنفى للقتل جنب العكس قد تكون مجنبة من القتل بخلاف القصاص إنه هو نوع مقصود من القتل. فليس من نضاع هنا الفرق بين كلمة القصاص وبين كلمة القتل. نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة يعني كل قصاص يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنفى من قتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو القصاص فهو ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من التكرار أفضل من المستمر عليه وإن لم يكن مخلا من تصح. فقولهم القتل أنفى من قتل تكررت كلمة القتل صحيح هذا لا يقل من فصاحة لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من الذي يستمر على التكرار فالآية ليس في هذا التكرار الحياة والقصاص حياة أما القتل أنت القتل حصل هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف القصاص حياة بخلاف قوله فإن فيه حذف من الذي بعد فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها يعني إيه القتل أنت للقتل من عدم القتل واضح أنت أفعل التقدير من ماذا لابد أن يقدر هذا فهذا محذوف فالآية مستغنية عن أن يقدر محذوف بخلاف القتل أنت من قتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها وحذف اتفاقا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني يعني ما معنى هذا في حذف كثير اول حاجه كما ذكرنا من الذي بعد افعل القتل القتل انت من القتل من ايه من عدمه من عدم القتل ايضا حدث ايه القتل قصاصا انت من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل قصاصا هذا هو الذي يقصده العرب القتل قصاصا انت من قتل ظلما من عدم القتل هذا حدثنا من النص العربي فلابد ان تقدر كل هذا القتل قصاصا انت للقتل ظلما من عدم القتل قصاصا اي نعم فتقدير القتل قصاصا انت للقتل ظلما من تركه. اما الايه فليست في حاجه الايه مستغنيه عن تقدير محذوف القصاص حياه. السابع ان في الايه طباقا لان القصاص يظهر ضد الحياه بخلاف المثل القصاص حياه هذا يسمى ايه في البلاغه طباق لان القصاص عكس الحياه طبعا فهذا ليس يعني القصاص يكون مثلا مدد الحياه بخلاف المثل فانه العرب قال ايه القصاص انفى من قصاص فهنا تشابه هذا مثل كلمه الرضا بخلاف الطباق لان القصاص الحياه فهذا لا شك من الوان البديعه. الثامن ان الايه اشتملت على فن بديع وهو جعل احد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا للجد به الذي هو الحياه من اروع ما يكون من اروع ما يكون هذا يكون فن بديع لان احد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا للجد الموت وهو الحياه فلا شك هذا من اروع انواع البديع. واستقرار الحياه في الموت مبالغه عظيمه ذكره تلك الشاهد يعبر عنه صاحب الايضاح من صاحب المباح؟ لا يأتي بها غيرك. نقول وعبر عنه صاحب المباح لأنه جعل اقتصاد فلينبع من الحياة، ولكن في اقتصاد الحياة فإن اقتصاد هو الذي تنبع منه الحياة، فبلا شك أروع يعني ما يكون من البلاغة ومن البلية. فجعل اقتصاد كالمنبع من الحياة والمعدن لها بإدخال في عليه، بإدخال كلمة في ولكن في اقتصاد، فإن جعل اقتصاد منبع الحياة والذي تنبع منه الحياة وتتوالد منه الحياة. التاسع لأن في المثل اللي هو القصد أنت القصد توالي أسباب كثيرة خفية، وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرة. تأمل القتل أنفا من قتل سوية تكون كثير أم لا قتل التاء لو أم فنون ولا أرغب يعني ساكنة أنفا من لم تكون قتل أم لم تكون أم الكلاري لهذا السكون بلا شك يخل به البلاغة. فيقول أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرا، فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمثل اللسان من النطق به وظهر بذلك فصاحته. الكلام الذي يكون حركاته سهلة ومتتالية غير الكلام الذي يترتب عليه يكون فيه من وقت لآخر السكون. ولكن في القصاص حياة، لكن في المثل القتل ألفى للقتل. يقول فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته، بخلاف ما إذا تعقب كل حركة تكون، فالحركات تنقطع بالاستكناف. نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره، فهي كالمخيبة كالمخيبة. كل بذنين إذا يكون السيارة يحس بذلك، حتى من بعض الناس يكون عقليا جدا، كل ما أراد أن يتقدم خطوة نقص ثانية، يتقدم خطوة ثانية نقص، فلا هي بذنين يتحرك المنتبه في حركاتها ولا هي من إيه من المقيد الساكن عن الحركة. فهذا أيضا بلا شك من وجوه الإعجاز في هذه الآية. يقول نبيه إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون، فهي كان مكيدة. فهي هذا الفرق يحس أيضا من حيث النص. فالقتل ألفى للقتل ولكم في انتصاف حياة. العاشر أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر، لأن الشيء لا ينفي نفسه، فبحيث ظاهر المثل في تناقض القط ألف من قط، هل الشيء ينفي نفسه؟ الشيء لا ينفي نفسه، فهذا في تناقض ظاهري. الحد عشر سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غلة النون.